من قال بأن يتعبنا الجرح؟ من قال بأن يوجعنا النزف؟ يا جرح النكبة خيم في الطرقات وازرع موتك فينا كي تعرفنا أكثر، كي تعرف أن إن شد الخطب علينا نغدو أجمل نصبح أكبر. خيم يا موت علينا، فلنحن رجالك، إن تحن الشمس بأعيننا يبقى نور إرادتنا حياً لا يقهر. لن نغني للدموع، لن نغني للدموع، لن نذكر الجراح، لن نذكر الأديب، سنذكر الشهيد وعطره الفريد والنور في الصباح. لن نغني للدموع، لن نغني للدموع، لن نذكر الجراح، لن نذكر الأمين، سنذكر الشهيد وعطره الفريد والنور في الصباح، والنور في الصباح، والنور في الصباح، سنغني، سنغني للغضب الساطع، لبحور دماء الشهداء، لقلوب تسمو وتدافع، لتحيل إلى النور الظلمة. سنغني للغضب الساطع، لبحور دماء الشهداء، لقلوب تسمو وتدافع، لتحيل إلى النور الظلمة، لتحيل إلى الروض البيضاء. سنغني للقدس ويافا ولحيفا ولشهم جبال الأفغان، بدماء روتك بلادي فأحالت قفرا أفنان. للقدس ويافا ولحيفا ولشهم جبال الأفغان، بدماء روتك بلادي فأحالت قفرا أفنان. فلتسمع عنا حطين بالعزة عدنا بالدين، فلتسمع عنا حطين بالعزة عدنا بالدين، لم نأمل جهد لبذل ما سخاء لدين الله. ومفاخر من دمنا كتبت سل غزوة بدر عنا، تاج التاريخ ولا عجب عنوان العزة إنا. ومفاخر من دمنا كتبت سل غزوة بدر عنا، تاج التاريخ ولا عجب عنوان العزة إنا. سلم لن يرجع أمجاد فلتسلك درب الأجداد، سلم لن يرجع أمجاد فلتسلك درب الأجداد، أسمعني بأرضك لا إله إلا الله بصوت بلا. وسباها غاصب مأفود، وديون الخسة قد غنت يا ليل بصوت القانون. أماه بلادي قد بيعت وسباها غاصب مأفود، وديون الخسة قد غنت يا ليل بصوت القانون. قانون يسرق أوطان، قانون يعزف أشجار، قانون يسرق أوطان، قانون يعزف أشجار، نادتك بلادك والبطاع لفداء وسلاح على الصدر وشار. لتحيل إلى الروض البيضاء. سنغني.